حديث شصد بنج عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم نينش خلكي بصرمانك يتوفى له ثلاث سيبتي كتوي بمرن لم يبلغ الحنس هش بالغ نببا ناهك جهش بنوي حد يقول نهل سربينا نفسين إلا أدخله الله الجنة إلا خد تعالى في كسيدة بحشته بابي وان بفضل رحمته إياهم بروي رحمة زيدا أو خد تعالى ابن بتيكا بري أبت هش بتيكا همري بجا خد تعالى سر برحمة برحمة بابت وان جبتا.